بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 للهجرة، قال في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، إلى أن قال: أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب. نعم، الآن المصنف رحمه الله يذكر فيما إذا صلى الإنسان وعليه ثوبا محرما عليه، سواء كان محرما عليه لعينه، أي التحريم لعينه كالحرير، أو التحريم لوصفه لكونه مسروقا أو مغصوبا، أو لكسبه لعينه أو لوصفه أو لكسبه، لعينه لكونه حريرا، أو لوصفه لكونه لبس ثوبا خيلاء وهو قد زاد على الكعبين، أو لكسبه لكونه مسروقا أو مغصوبا. هذه الحالات الثلاثة كلها محرمة ولا يجوز، لكن لو صلى الإنسان وهو ساترا عورته بهذه الأشياء، أي بمحرم، سواء كان لعينه كحرير، أو لكسبه كمسروق ومغصوب، أو لوصفه كمن صلى في ثوب قد زاد على الكعبين وجره كبرا وخيلاء والعياذ بالله، فما حكم صلاته؟ المذهب عند الحنابلة في كل هذه الحالات الصلاة باطلة، ليست بصحيحة، لأن عندهم قاعدة تقول النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. والأمر الثاني أنه قد ستر عورته بشيء محرم عليه، ومن شروط ستر العورة عندهم، من شروط ستر العورة أن يستر الإنسان عورته بشيء مباح شرعا. الحنابلة اشترطوا في ستر العورة شروطا، فقالوا لا بد أن يكون الساتر لهذه العورة أن يكون مباحا، فإذا كان محرما فإنه لا يتحقق به المقصود الشرعي، لا يتحقق به المقصود الشرعي، فلذلك حكموا ببطلان الصلاة، حكموا ببطلان الصلاة. القول الثاني في المذهب، وهو قول الجمهور جماهير أهل العلم، أن الصلاة صحيحة مع الإثم، كون الإنسان يصلي بثوب محرم كمغصوب أو مسروق مثلا، فهو حرام عليه أن يستخدم وأن يستعمل هذا الثوب، ولكن لو استخدمه بستر عورته فهو آثم بلبسه، لكن الصلاة صحيحة مع الإثم، لكن الصلاة صحيحة مع الإثم. لماذا؟ قالوا لأن الجهة منفكة، ستر العورة في الصلاة تكون بملابس بثياب، وأما الصلاة فهي مستقلة، فهناك الجهة منفكة ليست متلازمة، وما دام أن الجهة منفكة فإذا تصح الصلاة مع إيش؟ مع الإثم. فإذا صلى بثوب مغصوب أو مسروق ومحرم، فالجمهور يرون أن الجهة منفكة هنا وأن الصلاة صحيحة، لكنه آثم بفعله، وهذا لعله أقرب إلى الصواب. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب. الكاف كما قلنا ومرت معنا كثيرا أنها كاف تمثيلية، يمثل لك بالثوب المحرم عليه، مثل ماذا؟ قال كمغصوب. نعم، كمغصوب كله أو بعضه. مغصوب كله يعني أخذ الثوب كاملا فستر به عورته، أو بعضه يعني إما أنه يأخذ جزءاً من القماش وعنده قماش فيجعلها مع بعض ويخيطها ويستر بها عورته، أو بالثمن عنده قيمة بعض ثوب فوفاها أي القيمة بشيء مسروق أي بمال مسروق، فهذا كذلك أيضاً. نعم. وحرير، وكذلك أيضاً الحرير لو صلى في ثوب محرم على الرجال وهو الثوب الحرير فما صحت صلاته، لكن المرأة لو صلت في ثوب حرير فالصلاة إيش؟ صحيحة، لأن الحرير محرم على الرجال دون النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. نعم. ومنسوج بذهب أو فضة، وكذلك أيضا لو ستر عورته بثوب منسوج بذهب أو فضة فإنه على الرجال، هذه الثلاثة الأخيرة الحرير والمنسوج بالذهب والمنسوج بالفضة هذه خاصة بالرجال، والثوب المغصوب عام للرجال والنساء، للرجال والنساء. فهنا يقول لو صلى بثوب من حرير، فلو صلى بثوب من حرير أو منسوج بذهب أو فضة فإن الصلاة أيضا باطلة، وهذا خاص بالرجال دون النساء، لأن النساء يبحن لهن لبس الحرير والذهب والفضة. نعم. وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره، إن كان رجلا، إن كان هذا القيود، القيود هذه للأخيرة، إن كان رجلا واجدا لغيره هذه للأخيرة أي للحرير وللذهب وللفضة أي المنسوج بذهب وفضة، وليست هي راجع الضمير للمغصوب، لأن المغصوب لا يصح، لا تصح الصلاة فيه بحال من الأحوال، بل العلماء يقولون لو أن عنده لو أن عنده ثوبا مغصوبا فإنه يصلي عاريا ولا يصلي فيه، يصلي عاريا ولا يصلي فيه، بينما الحرير لو كان عنده ثوب حرير فهل يصلي فيه وليس عنده غيره، عنده ثوب حرير وليس عنده غيره؟ المذهب وكما سيأتي يقولون يصلي في الثوب الحرير مراعاة للوقت من ناحية، ومن ناحية ثانية أن ستر العورة آكد من تحريم الحرير، ستر العورة آكد من تحريم الحرير. لماذا؟ لأن ستر العورة واجب سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فلا بد أن يستر عورته، فنقول المذهب إذا عنده ثوب حرير أو ثوب ذهب أو فضة وليس عنده غيره يقولون يصلي فيه، ثم بعد ذلك إن وجد غيره يعيد الصلاة، يعيد إيش؟ الصلاة. بينما الثوب المغصوب قالوا فإنه لا يصلي فيه البتة. ولماذا فرقوا بين الأمرين؟ فرقوا بين الثوب المغصوب وثوب الحرير والذهب والفضة، قالوا لأن ثوب المغصوب لا يباح بأي حال من الأحوال، ثوب الحرير لا الثوب المغصوب لا يباح لبسه بأي حال من الأحوال واستعماله، ولأنه يتعلق به حق آدمي، ولأنه يتعلق به حق آدمي، بينما الثوب الذي هو من حرير فإنه يباح في أحوال حتى على الرجال، طبعا يباح للنساء مطلقا ويباح في أحوال للرجال، كأن يكون الرجل به حكة فإنه يباح له أن يلبس الحرير دفعا لهذه الحكة، لهذه إيش؟ الحكة، فهو يباح في حالات دون أخرى، فلذلك كانت التخفيف في حقه أظهر. نعم. فهنا قيد الأمور هذه بالثلاثة الأخيرة، بثوب الحرير وثوب المنسوج بالذهب والفضة إن كان رجلا، أما إذا كانت امرأة فإنه يجوز لها أن تصلي بثوب الحرير والذهب والفضة مطلقا لأنه يباح لهن لبسه. وهنا أيضا قيده بكونه عالما ذاكرا، العالم أخرج الجاهل، فلو أنه صلى بثوب ثم بعدما انتهى من الصلاة قال له إنسان ترى ليش صليت في هذا الثوب؟ قال إيش فيه؟ قال هذا ثوب حرير، قال والله ما أدري، فهل نقول له تعيد الصلاة؟ قالوا لا، لا تعيد الصلاة. وذاكرا قد يكون الإنسان يعلم أن هذا ثوب حرير لكنه نسي فلبسه، وبعدما انتهى من الصلاة تذكر أنه صلى فيه، فنقول كذلك ليس عليك إعادة والصلاة صحيحة. هذا معنى كوني يقول إن كان عالما ذاكرا. أعد العبارة الأخيرة. إن كان رجلا واجدا غيره، هذا الشرط، قال واجدا غيره، واجدا غيره، إذا كان واجدا غيره لا يجوز ولا يصح أن يصلي فيه. فأما إذا لم يجد إذا كان واجدا غيره، أي غير الذهب، غير الثوب الحرير والمنسوج بالذهب والفضة، إن كان واجدا لغيره فيصلي فيه. فلو صلى في ثوب الحرير أو المنسوج بذهب وفضة وهو عنده غيره فإنه لا تصح الصلاة بهذه الحال، وإذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه والحالة هذه، وعليه الإعادة لأن ستر العورة آكد. نعم. إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا، وصلى فيه أي في ثوب الحرير والمنسوج بالذهب والفضة، عالما أنه حرير وأنه محرم، ذاكرا ذلك أنه عليه ثوب حرير ليس بناسي. نعم. أعاد الصلاة. يفهم منه أنه إذا لم يجد غيره، ما وجد إلا ثوب حرير، فإنه يصلي فيه وليس عليه إعادة. ويفهم منه أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا فإنه أيضا لا إعادة عليه، بخلاف الحالة الأولى وهو الثوب المغصوب، فإنه يقولون لا يصلي فيه مطلقا ولو لم يجد غيره. لماذا؟ قالوا لأن التحريم لحق آدمي في الثوب المغصوب، والأمر الثاني وهو أيضا من التعليلات عندهم أنه يعني لا يباح بأي حال من الأحوال، المغصوب لا يباح بأي حال من الأحوال بخلاف الحرير، فإنه يباح للرجل في بعض الأحوال. نعم. وكذا إذا صلى في مكان غصب. نعم. وكذا أيضا لو صلى الإنسان في المكان المغصوب، دار مغصوبة أو أرض مغصوبة، أي أخذت على وجه القهر والغلبة من غير وجه حق، فإن الصلاة، هذا على المذهب عند الحنابلة، أن الصلاة فيها لا تصح، سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة، لأنه صلى في مكان معني محرم عليه ومنهي عن الإقامة واللبث فيه، والنهي عندهم يقتضي الفساد. وأيضا هذا نفس الكلام الأول، الجمهور يرون أن الجهة، أي جهة الصلاة، منفكة عن جهة البقعة والمكان الذي يصلي فيه، وما دام أن الجهة منفكة فهو آثم بغصبه وآثم بمكثه، لكن الصلاة في هذا المكان، أي المغصوب والمسروق، على قول الجمهور أنها صحيحة ولكنها مع الإثم. نعم. أو صلى في ثوب نجس. أو صلى كذلك في ثوب نجس. أو صلى كذلك في ثوب نجس، بخلاف النجس المراد به المتنجس، ليس نجس العين يا أخوان، لأن نجس العين لا يباح بأي حال من الأحوال، نجس العين لا يباح بأي حال من الأحوال. لو أن إنسان عنده ثوب من جلد خنزير أو عنده ثوب من جلد كلب، هذا لا يصلي فيه بأي حال من الأحوال ولو لم يكن عنده غيره، فيصلي عاريا. بخلاف الثوب المتنجس فإنه لا يجوز له أن يصلي فيه مع إيش؟ مع وجود غيره، مع وجود غيره، فإن وجد غيره صلى في الطاهر، لكن إذا لم يوجد إلا هذا المتنجس، المذهب عند الحنابلة يقولون يصلي في هذا الثوب المتنجس، ثم بعد ذلك يغسل الثوب ويعيد الصلاة، ويعيد الصلاة، لأن ستر العورة عندهم آكد من إزالة النجاسة، لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة. نعم. أو صلى في ثوب نجس أعاد. نعم، أعاد الصلاة، هذا صحيح. ولو لعدم غيره. ولو، هنا قال ولو، إشارة إلى الخلاف، أعاد الصلاة ولو لعدم غيره. أعد العبارة الأخيرة حتى يكون الكلام مستقيم. ولو ثوب النجس. أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره. أيوة، أعاد الصلاة ولو لعدم غيره، يعني ولو أنه يعني لعدم وجود غيره فإنه يعيد إيش؟ فإنه يعيد الصلاة كما قلنا قبل قليل. يعني إذا كان إنسان يريد أن يصلي فعليه أن يصلي في ثوب طاهر. طيب ما عنده إلا ثوب نجس، فنقول إذا كان عندك ثوب نجس هل عندك غيره؟ قال نعم عندي غيره، إذن صلي فيه. طيب عندك غيره؟ قال لا ما عندي غيره لعدم الغير. ما دام ما عندي إلا هذا الثوب النجس، المذهب أنك تصلي فيه مراعاة للوقت، ولأن ستر العورة عندهم آكد في شروط الصلاة من اجتناب النجاسة، ولكنك عليك الإعادة. عليك إيش؟ عليك الإعادة. نعم. لا من حبس في محل غصب. أيوة، لا من حبس، أي ليس عليه إعادة من حبس في محل غصب، لأنه في حكم المكره. إنسان أخذ فوضع في بيت مغصوب أو في بيت مسروق وأقفل عليه الباب ولا يجد مجال للخروج، حضر وقت الصلاة، نقول صلي، وأنت تعلم أنك حبست في بيت مغصوب أو مسروق، فنقول صلي وليس عليك إعادة، وليس عليك إعادة. هذا معنى قوله لا من حبس في بيت مغصوب، هنا يرجع إلى الغصب. من صلى في مكان مغصوب هو قد اغتصبه لا تصح صلاته، لكن إذا أكره وحبس في مكان مغصوب فإن صلاته صحيحة. نعم. وإذا كان الغاصب غيره، حتى لو كان الغاصب غيره، سواء هو الغاصب غيره هنا، هو الغاصب هنا غيره. نعم. أيوة. لا من حبس في محل غصب أو نجس. أو نجس كذلك، لو أن الإنسان حبس في غرفة الله يكرمكم أرضها كلها نجاسة، سواء نجاسة يابسة أو نجاسة رطبة، فنقول في هذه الحالة ما دمت محبوسا فأنت في حكم المكره، فصلي بحسب استطاعتك وليس عليك إعادة، وليس عليك إعادة. نعم. ويركع ويسجد إن طيب كانت. الآن انتقل المصنف لبيان من حبس في مكان إيش؟ في مكان النجس. هذا الكلام الذي سيأتي هو تفصيل لمن حبس في مكان النجس. المصنف يقول من حبس في مكان النجس فلا يخلو من إحدى حالتين. المصنف الآن يقول من حبس في مكان النجس فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن تكون النجاسة يابسة، فإذا كانت النجاسة يابسة يركع ويسجد ولو كان على النجاسة. والحالة الثانية أن يصلي، أن يحبس في مكان فيه نجاسة رطبة بحيث أنها تنتقل بمجرد الملامسة. يقول المصنف فإذا صلى في مكان نجاسته رطبة فإنه لا يباشر الأرض إلا القدمين فقط، يصلي قائم ولا يباشر الأرض ولا يلامس الأرض النجسة التي فيها النجاسة الرطبة إلا القدمين فقط. طيب ماذا يفعل؟ قالوا يركع ويرفع ويسجد منخفضا بقدر الاستطاعة، منخفض جدا بقدر الاستطاعة، لكنه لا يلامس الأرض لا بيديه ولا بجبهته وأنفه، ولا بجبهته وأنفه. وفي حالة الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد الأول أو الأخير يجلس على قدميه، يجلس على قدميه. هذا كلام المصنف وصلاته صحيحة. الآن هذا الكلام ننزله على كلام المصنف. الآن بدأ بالحالة الأولى، إذا صلى في مكان نجاسته يابسة لا تنتقل بمجرد الملامسة فهذا يصلي مباشرة ولو باشر النجاسة. نعم. ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة. نعم. ويومئ. أيوة، هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية إذا كان ويومئ فيما إذا كانت النجاسة رطبة، فإنه لا يركع ولا يسجد ولا يباشر النجاسة إلا بالقدمين فقط لأنها ضرورة. نعم. ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، غاية ما يمكنه في الإيماء، فالركوع معروف لكن الإيماء في السجود قالوا غاية ما يمكنه، يعني إلى آخر حد، بحيث أنه لو زاد قليلا للامس النجاسة، لو زاد قليلا يعني في الإيماء للامس النجاسة، هذا معنى كلامهم. يفهم من هذا أيضا إخواني أنه لو كان في مكان نجس نجاسته رطبة واستطاع الإنسان ألا يباشرها وجب عليه ذلك. مثال ذلك إذا كانت النجاسة في الأرض فأتى بكرسي أو أتى ببلكة أو أتى بصندوق فوضعه واعتلى عليه ولا يلامس بذلك النجاسة وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك. نعم. ويومئ برطبة غاية ما يمكنه. نعم. ويجلس على قدميه. هذا الكلام الذي قلنا، يجلس على قدميه، يعني لا يجلس جلسة التشهد حتى لا يصيب ثوبه، لأنه مأمور باجتناب النجاسة قدر ما أمكن، وهو مأمور بأن يقلل إصابة بدنه وثوبه من النجاسة قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، إذا كان الإنسان عنده ثوب لكنه ثوب مغصوب وليس عنده غيره، المذهب عند الحنابلة قالوا لا يجوز له أن يصلي فيه. لماذا؟ قالوا لأنه حق آدمي، وحقوق الآدميين محترمة لا يجوز انتهاكها ولا استخدامها ولا الاعتداء عليها بأي حال من الأحوال، لا حال ضرورة ولا غيره، بأي حال من الأحوال فلا يجوز. فيصلي عريانا، فيصلي إيش؟ عريانا. نعم. أيوة. وفي حرير ونحوه لعدم غيره. نعم. ويصلي في الحرير ونحوه كالمنسوج بذهب أو فضة لعدم غيره، يعني لو صلى بثوب حرير أو بثوب ذهب أو فضة وليس عنده غيره فإنه يصلي فيه. لماذا؟ لأن ستر العورة هنا آكد، هذا أمر. والأمر الثاني، الثوب الحرير والذهب والفضة ليس كالمغصوب، فإن ثوب الحرير والذهب والفضة تباح في بعض الأحوال دون البعض الآخر، بخلاف الثوب المغصوب فإنه لا يباح بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. نعم. ولا يعيد. هنا قال ولا يعيد، إذا صلى ليس عنده إلا ثوب حرير أو ذهب أو فضة وليس عنده غيره فإنه يصلي فيه ولا يعيد، ولا يعيد الصلاة، لأن هذا منتهى قدرته واستطاعته، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والتحريم هنا إنما هو لحق الله، إنما هو لحق الله وليس لحق آدمي. فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب أو مسروق، أو من صلى في ثوب مغصوب أو مسروق وهو يعني سواء يجد غيره أو لا يجد غيره لا تصح صلاته مطلقا، ومن صلى في ثوب حرير أو منسوج بذهب أو فضة إن وجد غيره فلا تصح صلاته مطلقا، وإن لم يجد غيره ما عنده إلا هذا الثوب من الحرير فقط وليس عنده غيره فإنه يصلي فيه وليس عليه إعادة وصلاته صحيحة. نعم. ولا يصح نفل آبق. نعم. انتقل الآن المصنف رحمه الله لما ذكر الغصب وما الغصب ذكر الآبق، ما وجه علاقة الآبق بالمغصوب؟ ها يا أخوان، ها اغتصب حريته. أحسنت، اغتصب الوقت، لأن المملوك وقته ملك لسيده، المملوك العبد المملوك الرقيق وقته ملك لسيده، فهو عندما يأبق عندما يهرب من السيد فهذا الوقت قد اغتصبه من السيد، فلذلك قالوا لا يصح نفل. طيب والفرض؟ قالوا الفرض حق لله حتى لو كان عند السيد وأراد السيد منعه من صلاة الفرض فإنه لا طاعة للسيد فيصلي، لكن النفل ليس له أن يتنفل إلا بإذن سيده، لأن حق السيد هنا آكد لأنه واجب، وأما التطوع فليس بواجب. فالعبد الآبق إذا هرب فإنه لا تقبله صلاة. قول الثاني أيضا كقول شيخ الإسلام رحمه الله أن العبد الآبق لا تقبل له صلاة مطلقة سواء كانت فرضا أو نفلا، ويستدلون بعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد الآبق لا يقبل الله منه صلاة، يعني سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا. أيوة هذا صحيح، من وجد كفاية عورته. الآن العورة سواء كانت العورة المغلظة أو المخففة، المخففة هي كما قلنا في الدرس الماضي ما بين السرة والركبة. خليكم معي إخواني، أنا ألخصها لك حتى إذا قرأناها تفهمها. الإنسان إذا وجد فلا يخلو من احتحالات. إحنا مر معنا في الدرس الماضي أن الإنسان في الفريضة يجب عليه أن يستر ما بين سرته وركبته والعاتقين أو أحدهما، أي أحد عاتقيه. فلو ستر ما بين السرة وإلى الركبة وأحد العاتقين صحت صلاته. لكن هنا حالات، لا يجد إلا ما يستر به عورته، يعني لا يجد إلا ما يستر به ما بين السرة والركبة، لكن ما يستطيع أن يستر أحد عاتقيه. هذا على المذهب طبعا. إيش يقول المذهب؟ يقول يستر عورته فيصلي وصلاته صحيحة ولو كانت عاتقاه مكشوفتين، لأنه في والحالة هذه معذور لعدم وجود ما يستر به عورته. الحالة الثانية أنه وجد ما يستر به بعض عورته وليس كلها. وإذا قلنا بعض العورة يعني أكرمكم الله العورة المغلظة والمخففة، فهنا إذا وجد البعض فإنه يستر السوءتان، القبل والدبر ولو خرج الفخذ. يعني عنده ثوب قصير أو سروال قصير، يستطيع أن يلبسه ويستر عورة القبل والدبر، لكن يظهر الفخذ، فما الحكم؟ نقول استر عاد هذا، فاتقوا الله ما استطعتم. والميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة فقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه من فروعها. كذلك أيضا الحالة الثالثة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يعني الحالة الأولى العورة كاملة، الحالة الثانية بعض العورة فيستر السوءتان الفرجان يعني القبل والدبر. الحالة الثالثة ليس عنده إلا ما يستر أحدهما، إما يستر القبل أو يستر الدبر فقط، يعني أحد الفرجين. فقالوا إذا كان ليس عنده إلا ما يستر أحدهما فالدبر مقدم لأنه أفحش، فيستر الدبر ثم بعد ذلك يجلس وينظام ويستر عورة القبل فينظام حتى لا يخرج إيش القبل، لكن الدبر مستور. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة عند الحنابلة أنه عنده لباس، وهذا اللباس إما أنه يستر الفرجين أو يستر الدبر مع العاتقين، يعني يستطيع إذا ستر العاتقين يستر الدبر يسترخي عليها، أي اللباس هذا يسترخي على الدبر ويستره، أو أنه يلفه يأتزر به فيستر إيش العورتين الفرج والقبل والدبر. المذهب عند الحنابلة يقولون إذا كان يستطيع أن يستر العاتقين والدبر يلزمه ذلك، يستر عاتقيه ويستر إيش دبره فيصلي فيه، هذا المذهب. لكن القول الثاني والذي عليه كثير من المحققين وهو أقوى وأولى أنه يلزمه وجوبا أن يستر إيش السوءتين، أن يستر السوءتين ولو كان العاتقين إيش مكشوفين. إذن هذه حالات. الآن سيبدأ بها المصنف، اقرأ. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا. هذه الحالة الأولى، فمن وجد كفاية عورته المخففة والمغلظة. المخففة اللي هي الفخذين والمغلظة هي الفرجين، سترها وجوبا، هذه الحالة الأولى. نعم. سترها وجوبا وترك غيرها. وترك غيرها يعني ترك غيرها لو مثل عاتقين مثلا، وإذا كان لا يستطيع إلا بعضها أو بعض العورة المغلظة وبعض المخففة نصف الفخذ ونحوه، إنه يستر الوجوب، يستر ما استطاع ستره وجوبا ولو ظهر بعضها كأطراف الفخذين وكما بين يعني من سرته إلى عورته، هذا يعتبر إيش حتى ولو ظهر ذلك لعدم وجود ما يستره به صحت صلاته. نعم. لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. أيوة، لأن ستر العورة واجب في غير الصلاة ففي الصلاة من باب أولى. نعم. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين. نعم، فإذا لم يجد ما يستر العورة كلها سواء المغلظة والمخففة ولكن يكفي لبعضها فيقدم إيش؟ الفرجين، السوأتان، مقدمة القبل والدبور. نعم. لأنهما أفحش. فعلا، لأنهما أفحش. نعم. فإن لم ولأنهما محرم إيش؟ لأنهما أفحش من ناحية، ولأنه يحرم كشفهما مطلقا بإجماع الأمة بخلاف الفخذين، فإن فيهما خلاف بين العلم هل هي من العورة أو ليست ميش من العورة كما لا يخفى. نعم. فإن لم يكفهما وكفى أحدهما، هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. فإن لم يكفهما، ما يكفي عنده شيء يستر به العورة لكن ما عنده شيء قليل، وهذا القليل ما يكفي الفرجان، نقول استر الفرجان السوأتان، قال والله ما يكفيهما، يكفي أحدهما، يا أن يستر القبل يا أن يستر الدبر، فقالوا يستر الدبر لأن الدبر أفحش. نعم. فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى. نعم. لأنه ينفرج في الركوع، لأنه ينفرج في الركوع وينفرج في السجود وهو أفحش في المنظر. نعم. لأنه ينفرج في الركوع والسجود. نعم. إلا إذا كفت منكبه وعجز، هذه الحالة الرابعة اللي قلناها لكم، إلا إذا كانت عنده سترة تكفي أن تستر منكبه أو منكبيه، سواء منكبا واحد أو منكبيه وستر الدبر، فإنه يستر منكبه أو منكبيه ودبره ولا يستر القبول. نعم. إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط، عجزه يعني الدبر. نعم. فيسترهما. نعم. ويصلي جالسا، ويصلي جالسا، ويصلي إيش؟ جالسا وينظام كما قلنا قبل قليل. نعم. نعم. إيش الشيخ؟ إلا إذا كفت منكبه عندنا. نعم، منكبه أو منكبيه، لأن المذهب كما قلنا يا أخوان عند الحنابلة إذا ستر منكبا واحدا يكفي، والأفضل المنكبين، لكن لو ستر منكبا واحدا يكفي. نعم. إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط. نعم. فيسترهما، فيسترهما. نعم. ويصلي جالسا. نعم. ويلزم العريان، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن. أيوة، انتقل إلى مسألة أخرى وهي إنسان عاري ليس عنده أكرمكم الله ما يستر به عورته، ففي هذه الحالة لابد أن يبحث عن سترة سواء بثمن المثل يشتريها أو بأي حال من الأحوال المباحة يطلبها، بحيث أنه يتحصل عليها بعمل بشغل بأي شيء حتى يتحصل على سترة، لأن كشف العورة محرم مطلقا. نعم. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها، أو أجرة، أجرة يعني استطعت أن تستأجر من إنسان أكرمكم الله ما تستر به عورتك سواء سروالا طويلا أو ثوبا أو غير ذلك مما تستر به العورة، قال أنا ما بيعك لكن أجرك إياه بكم؟ قال بثمن وقدره كذا، وكان مثل أجرة المثل أو زادت قليلا بزيادة لا ترهقها، لا ترهقه وليست بزيادة فاحشة، فنقول يلزمه ذلك وجوبا أن يستأجرها وأن يستر عورته وأن يصلي فيها أو أن يشتريها، هذا هو الأصل. نعم. أيوة. بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، أو زائد يسيرا يعني الزيادة في الثمن سواء في الشراء أو في الإجارة زائد، لكنه زائد يسيرا عن أجرة إيش؟ المثل، نظرا لموضعك، موقعك، حاجتك. فلا شك أن هذه لها اعتبارات في السعر، وأنتم تلاحظون يا إخوان أن هذه الأشياء تختلف من مكان لآخر، علبة الموية في مكان بريال لكن تجد في مكان آخر كمكان سياحي أو مكان بعيد أو مكان فيه جبل وصعود، هذا الإنسان يحسب هذه المشقة التي يبذلها فيزيد في السعر، بدل ما يبيعها بريال يبيعها بريالين، فنقول هذه الزيادة معقولة لكن لو باعها بثمن زائد فلا يلزمه ذلك. وهذه مرت معنا مثلها في التيمم، إذا الإنسان عنده ماء وجب عليه أن يتوضأ، فإن عدم الماء ووجد ثمن المثل فوجب عليه أن يشتري، فإن كان الماء الموجود ثمنه زيادة فاحشة فلا يلزمه الشراء ويتيمم ويعدل إلى إيش؟ إلى التيمم. نعم. وإن أعير سترة لزمه قبولها. نعم، وإن أعير سترة لزمه قبولها، لأن المنة فيها خفي ضعيفة، هذا أمر أمر. والأمر الثاني أن العار الذي يلحقه بعدم وجود سترة لكونه عاريا أكثر من العار والمعرة التي تلحقه فيما لو أعطي سترة أو أعير سترة ففي كلتا الحالتين على الصحيح أنه يلزمه القبول، يلزمه إيش؟ القبول. وإن كان المذهب يقول إذا أعير فيلزمه القبول، لأن المنة في الإعارة أخف، ونحن نقول الصحيح أنه إن أعير أو أعطي أو منح سترة لزمه وجوبا قبولها، لأن العار الذي يلحقه وهو يعني عار وليس عنده ما يستر به عورته أشد وأكثر من العار الذي يلحقه بالمنة. نعم. أيوة. وإن أعير سترة لزمه قبولها. نعم. لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه، بما لا ضرر فيه عليه ولا منة كثيرة عليه كذلك هم يقولون. نعم. بخلاف الهبة للمنة. هذا كما قلت لكم، هذا المذهب، المذهب الهبة. لو أنت عارم ليس عندك شيء، واحد قال لك خذ هذا الثوب هبة مني لك، يعني أعطاك إياه بلاش، قال ما يلزمك قبوله. لماذا؟ قالوا لما فيه من المنة، هذا يمكن يمن علي، يمكن حقيقة يعني يلحقني معرة، يلحقني شيء من العار. هذا المذهب. وكما قلت قبل قليل أن الصحيح في كلا الحالتين أنه يلزمه قبوله، لأن المنة والمعرة التي تلحقه في الهبة أخف وأقل من المعرة التي تلحقه وهو عريان. نعم. ولا يلزمه استعارتها. لا العبارة اللي قبلها إيش؟ بخلاف الهبة للمنة. بخلاف الهبة للمنة، أي لا يلزمه قبولها. لماذا؟ التعليل قال للمنة يعني يكون له منة عليك، له تفضل عليك. نعم. أيوة. ولا يلزمه استعارتها. قال ولا يلزمه، الآن انتقل إلى مسألة أخرى. ولا يلزمه، المسألة الأولى أعير، يعني أن صاحب السترة هو الذي بادر وأعطاك إياها إعارة، بخلاف ماذا؟ هذه المسألة، هذه المسألة لم يعطك أحد شيء، فهل يلزمك ابتداء أن تطلب تقول يا فلان أعطيني ثوب أصلي أستر به عورتي وأصلي فيه ثم أرجعه لك؟ هذه المسألة هنا نقول بخلاف استعارتها فإنه لا تلحقه منه في هذا، هذا كلامه، يقول بخلاف استعارتها فإنه لا تلحقه منه. وكذلك أيضا إذا استطاع أن يجد ما يستعير به فعليه أن يجد، فعليه أن يطلب. نعم. أيوة. ولا يلزمه استعارتها. أي نعم، ولا يلزمه استعارته، قال لا يلزمه. لماذا لا يلزمه؟ لأنه فيه شيء من المنة، بخلاف الذي إيش؟ أعطاك من غير طلب، منة خفيفة، لكن لا يلزمك الاستعارة. القول الثاني وهو الصحيح أنه إذا استعار أعير فإنه يلزمه وجوبا، وهذا هو الصحيح، وأنه يلزمه استعارتها. إذا استعار يعار فإنه يلزمه أن يستعير وجوبا. نعم. ويصلي العار العاجز عن تحصيلها قاعدا. نعم. ويصلي العار، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهو إنسان ليس عنده ما يستر به عورته مطلقا نهائيا، ما عنده شيء يستر به عورته، فماذا يفعل؟ المذهب عند الحنابلة أنه مخير، إن شاء صلى قاعدا وإن شاء صلى قائما، لكن عندهم الأولى أنه يصلي قاعدا. يصلي ماذا؟ يصلي قاعدا، هذا الأولى. ولذلك هم عندهم عند الحنفية كذلك أنه مخير. الحنفية قالوا يصلي قائما أو قاعدا. قول الشافعية والمالكية في هذا لأن مسألة قد يعني تحدث للبعض أو شيء من هذا في زمن ما، نقول في هذه الحالة الشافعية والمالكية يقولون يلزمه وجوبا أن يصلي قائما ولو كان عريانا، لأنه مأمور بذلك في حديث عمران بن الحصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن المذهب أنت مخير والأولى أن تصلي قاعدا، وهذا هو المذهب. ولعل المذهب قوله في هذا وجيه، قوله في هذا وجيه، لأن القيام له بدل، لأن القيام له بدل، ولأن الإنسان في صلاة النافلة يجوز له أن يصلي ابتداء جالسا مع قدرته على القيام، وإن كان له أجر نصف الصلاة، لكن نقول ستر العورة هنا فاحش، وستر العورة تلحقه معرة ويلحقه حقيقة يعني أذى شديد. ففي هذه الحالة يصلي جالسا، وأكرمكم الله يضم بعضه إلى بعض، لا يجلس متربعا بل يضم أحد فخذيه ويضعه على الأخرى وينضم، ولا يعني يبدي العورة، ويومئ بالركوع والسجود، ويومئ بالركوع والسجود، هذا هو الأولى. نعم. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع، ولا يتربع، لأنه إذا تربع الله يكرمكم خرجت ليش الفرج، إذا جلس متربعا يخرج الفرج، لكنه يجلس منظام، يعني يضم بعضه إلى بعض فيستر بفخذيه فرجه. نعم. ولا يتربع بل ينضام. نعم. ينضام يعني يضم بعضه إلى بعض. أيه. بالإيماء استحبابا فيهما، بالإيماء يعني يصلي بالإيماء، يصلي بالإيماء استحبابا فيهما، أي في الركوع والسجود، في الركوع والسجود، فيصلي بالإيماء استحبابا فيهما، يعني استحبابا هذا المقدم، لكنه لو صلى قائما وركع وسجد وهو عار الصلاة صحيحة عندهم. نعم. فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع. نعم، أي في القعود والإيماء بالركوع. نعم. والإيماء بالركوع والسجود. نعم. فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. أيوة، أعد العبارة من جديد الأخيرة هذه. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا. نعم. ولا يتربع بل ينضام. نعم. بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود. أيوة، استحبابا يعود على القعود يا إخوان، استحبابا أي أنه يستحب له أن يصلي قاعدا، كما قلنا يستحب له أن يصلي قاعدا. ويومئ، والإيماء فيهما الضمير يعود على الركوع والسجود، فهمتم يا إخواني بهذا حسن العبارة تتضح. استحبابا، أعد العبارة الأخيرة قاعدا، إيش اللي قبلها بسيط بس لا تطول، عبارة الزاد أوضح أقرأها ممكن نقرأها بس عشان لا تشكل، لأن العبارة موهمة. نعم. العبارة موهمة، عشان كذا أنا قلت انتبهوا لها. أيوة، عبارة الزاد: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. نعم. أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود. ويصلي القاعد، ويصلي العاري قاعدا استحبابا، أي يصلي كونه يصلي قاعد مستحب، لكنه لو صلى قائما صح. ويومئ، طيب يومئ بماذا؟ بالركوع. يومئ بالركوع والسجود فيهما، أي بالركوع والسجود. نعم. والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، أعد العبارة. فلو إيش؟ فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. نعم، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، جاز ذلك، هذا مثل مذهب أبو حنيفة، لكن عند الجمهور عند المالكية والشافعية يجب عليه أن يصلي قائما وأن يركع وأن يسجد. نعم. ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم. نعم، فإذا صلوا جماعة فإنه يكون إمامهم وسطهم، إمام مين؟ العراة لو كانوا جماعة وأرادوا يصلوا جماعة فيكون وسطهم لا يكون قدامهم، كلهم عراة. نعم أيوة، أي بينهم. نعم. وجوبا ما لم يكونوا عميا، ما لم يكونوا عميا كلهم عراة عمي فجاز أن يتقدم، لأن المحذور منتفي وهو كونه يرى بعضهم عورة إيش بعض، فلو تقدم الإمام عند المبصرين لرأوا عورته، لكن هذول عمي ما حد يشوف فيكون الإمام متقدم وهم خلفه. نعم. ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، أو في ظلمة كذلك إذا كانوا في مكان ظلام دامس لا يرى بعضهم الآخر جاز للإمام أن يتقدم، لأن المحذور وهو كشف العورة ورؤيتها إيش منتفٍ، ما يستطيع أحد أن يرى عورة الآخر، لا المأمومين يرون عورة الإمام، يعني لا يستطيع المأمومون أن يروا عورة الإمام. نعم. ويصلي كل نوع من رجال، أيوة، إذا كانوا رجالا ونساء فقال يصلي كل نوع على حدة، فيصلي الرجال أولا ويستدبرهم النساء، ثم يصلي النساء ويستدبرهم الرجال. نعم. حتى لا يرى بعضهم عورة بعض. نعم. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم. نعم. إن اتسع محلهم، هذا طبعا أول شيء، هذا الأول، يصلي كل من الرجال والنساء وحده، إذا اتسع، إذا كان مكان واسع فيصلي كل نوع لوحدهم ما يكون مع بعض، لكن لو كانوا، هذا الكلام الذي قلته قبل قليل، لو كانوا محبوسين في مكان واحد محصور في غرفة فقالوا يصلي الرجال أولا يستدبرهم النساء ثم يصلون النساء ويستدبرهم إيش الرجال، لكن إذا كانوا في مكان واسع وكل منهم لا يرى الآخر فيصلي كل نوع وحده مع بعضهم البعض. أما إذا وجد أن كل نوع، كل إنسان يستطيع أن ينفرد ولا يراه غيره فهذا هو الواجب وهذا هو الأصل. نعم أيوة، يعني الإفراد هنا أفضل من الجماعة، طبعا هو مو الأفضل بل هو الواجب. إذا كانوا عراة يا إخوان، أناس عراة حبسوا في منزل، هم 4 أشخاص وهذا المنزل فيه 4 غرف معي، وليس عندهم ما يستر، وجب على كل واحد منهم أن يدخل في الغرفة، ما يقولون والله غرفة بعدين نقعد في الصالة نجتمع نتونس، ما يجوز هذا، لأنه هذا يفضي أن البعض إيش يرى عورة الآخر، ما يجوز. فنقول كل منهم يجلس في الغرفة ولا يطلع أحدهم على عورة إيش الآخر، لكن كلام العلماء هنا فيما إذا حبسوا في مكان واحد في غرفة واحدة. نعم أيوة. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، نعم إن اتسع محلهم كان محل واسع. نعم. فإن شق ذلك، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، ثم عكسوا، صلى النساء واستدبرهم الرجال كما قلنا. نعم. ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال. نعم. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة. نعم. هذه مسألة أخرى، المصلي العريان لا يخلو من إحدى حالتين، إما أنه يجد سترة قريبا، يعني معنى قريبا يعني لا يحتاج كثير إيش عمل، فعليه أن يأخذها وأن إيش يلبسها ويكمل صلاته. إنسان في الركعة الثانية أو الثالثة في صلاة رباعية دخل عليه إنسان وشاف الله يكرمكم العاري، قال خذ ورمى عليه الثوب، إذا الستر قريب يأخذها، يعني يأخذ الثوب ويلبسه ويكمل صلاته. الحالة الثانية أن تكون السترة بعيد تحتاج إلى عمل وإلى أن يفذ فك باب الغرفة ويروح الغرفة الثانية ويأخذ الثوب ثم يلبسه، ففي هذه الحالة يذهب يقطع الصلاة ويذهب ويأخذ الثوب ثم يبتدئ الصلاة من جديد. نعم أيوة. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا، يعني كأن المصنف يقول إن وجد المصلي العريان السترة فلا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن تكون السترة أي ما يستر به عورته قريبا لا يحتاج إلى كبير عمل، ففي هذه الحالة إيش يأخذها ويلبسها ويستر به عورته ويكمل الصلاة ولا يبتدئها من جديد. الحالة الثانية أنها تحتاج إلى جهد وعمل، ففي هذه الحالة إيش يقطع الصلاة ويستر عورته ويبتدئ الصلاة من جديد. نعم. سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته. نعم. وبنى على ما مضى من صلاته. نعم. وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته. بعد ستر عورته كما قلنا قبل قليل. نعم. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. وكذا من عتقت فيها، احنا مر معنا في درس مضى أن الأمة عورتها من السرة إلى الركبة، فإذا كانت أمة تصلي وهي ساترة عورتها من السرة إلى الركبة فقال لها سيدها وهي في الصلاة أنت حرة لوجه الله، وبجوارها ما تستر به جميع بدنها ما عدا الوجه كما قلنا في الدرس الماضي، فيلزمها أن تستتر كالحرائر، وإن كان ذلك يستدعي لأنها تذهب وتأخذه من مكان آخر ويستدعي عملا كثيرا فإنها تقطع الصلاة وتستر جميع بدنها ما عدا الوجه مثل لأنها أصبحت حرة، ثم تبتدئ الصلاة من جديد. نعم. نعم. نقف على هذا.